الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا إن شاء الله بحول الله وقوته في هذه الدورة المباركة سوف نتكلم على نشرح عقيدة السلف، هذه الرسالة المسمات عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام المحدث المفسر شيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، وهو من علماء القرن الرابع والخامس الهجري، فإن ولادته عام 73 و300، ووفاته عام 49 و400. وهذه العقيدة شاملة بين فيها المؤلف رحمه الله عقيدة السلف وأصحاب الحديث في ألوهية الرب وربوبيته وفي أسمائه وصفاته، وأفاض في توسع في الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع، كصفة الكلام وبيان أن القرآن كلام الله، وأطال في هذا وناقش أهل البدع الجهمية من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله مخلوق وإن القرآن مخلوق، وبيّن أن هذا كفر وضلال. وكذلك صفة النزول بين النصوص في هذا وأنها متواترة في الصحاح والسنن والمسانيد، يجب صفة نزول الله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، وكذلك صفة الاستواء وصفة الرؤية. هذه الصفات الثلاث اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع، ولذلك أفاض فيها المؤلف رحمه الله، وهي صفة الكلام وصفة العلو والاستواء وصفة الاستواء وصفة الرؤية. فهذه الصفات الثلاث هي العلامة الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع، ومن اثبتها هو من أهل السنة، صفة الكلام، صفة العلو، صفة الرؤية، ومن أنكرها فهو من أهل البدع. وكذلك أيضا بين عقيدة أهل السنة في عذاب القبر ونعيمه وفي الجنة والنار وفي الخير والشر وفي المغفول هل هو مغفول بأجله وفي القضاء والقدر وفي الموت، هي عقيدة شاملة. وفي الإيمان، عقيدة السنة في الإيمان، وأنه قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، وبيان عقيدة السنة وجماعة في أنهم لا يكفرون بالدم خلافا للخوارج والمعتزلة. وكذلك أيضا بيان عقيدة السنة الصحابة وأنهم يترضون عنهم ويتولونهم وينزلونهم منازلهم ويتلقون بهم بالعدل والإنصاف على حسب النصوص لا بالهواء والتعصب، خلافا للرافضة الذين كفروا الصحابة وفسقوهم وطعنوا فيهم وعبدوا آل البيت وغلوا فيهم، وخلافا للنواصب الذين نصبوا بالعداوة لآل البيت. وكذلك أيضا بيّن عقيدة السنة في وسوسة الشياطين وفي السحر والسحرة، وأن السحر له حقيقة وله حق خيال، خلافا لمن قال انه ليس في منه حقيقه وانما هو خيال. وبين اداب اصحاب الحديث، وبين علامات اهل البدع وعلامات اهل السنه، فهي عقيده شامله. وبين عواقب العباد ومشيئه الله، بيان الإرادة وأن تنقسم إلى نوعين،